هكذا ينبغي الأئمة أن يتحرر الرفق بالمأمومين وعدم العجلة. إلا المغرب فهي أولى بالتقديم من دون بقية الصلاة الخمس، فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتظر إلا قليلا، كان إذا أذن مكث قليلا ثم أقام، أذن ما يصلي الصحابة ركعتين، كان يصلي بعد ركعتين في عهده صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وروى ابن حبان رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين أيضا. الحاصل أن المغرب هي أولى الصلاة الخمس بالمسارعة من الإمام للإقامة بفعله صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا لا يعجل، بل بعد الأذان بقليل حتى يصلي الناس ركعتين، وحتى يصل الذي يمشي في الطريق لا يعجل، ولا يقرأ القصار من المفصل كما يفعله بعض الأئمة في المغرب، لا، الأفضل يقرأ السور الطويلة والمتوسطة حتى يتلحق الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور في بعض الأحيان، وربما قرأ فيها بالمرسلات كما ثبت هذا في آخر حياته من حديث أم الفضل أمر مسلم الصحيح، وربما قرأ فيها بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، وربما قرأ بأقصر من القصار. أما المداومة على القصار هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا فعله الإمام بعض الأحيان فلا بأس. ولما وقع في السؤال عجلت بعض المأمومين ومسابقتهم الإمام، هذا لا يجوز، ليس المأموم يسابق الإمام، بل يجب عليه أن يتابعه ولا يسابقه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الحديث هذا يبين لنا أنهم يكون بعد الإمام لا يعجلون، لا يسابقونه ولا يوافقونه، بل بعده. وقال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف عن التسليم. وقال عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه فوق الإمام أو أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا وعيد عظيم يدل على وجوب التأني وعدم العجلة، وأن لا يسابق الإمام، بل يكون بعد الإمام لا معه ولا قبله، بل يكون بعده متصلا، هكذا السنة. وأما الطمأنينة فغرض في الصلاة لا بد منها، فالذي لا يطمئن ينكرها ولا يطمئن تبطل صلاته. فالواجب على الإمام والمأموم والمنبر الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة، يركض في صلاته في ركوعه في سجوده في اعتداله بعد الركوع في جلسة بين السيدتين، لا يعجل يطمئن. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن فأمر يعيد الصلاة وعلم كيف يصلي. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ما رأى وطلب منه التعليم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. هذا هو الواجب على المأموم والإمام والمنفرد أن يطمئن ولا يعجل في جميع الصلاة. وكذلك بعد السلام لا يعجل حتى يتوب الذكر الشرعي، هذا هو السنة والأفضل. إذا سلم الإمام والمنفرد والمأموم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، هذا السنة. إذا سلم الإمام والمنفرد والمأموم يقول كل واحد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لك ولا ينفع إلا الجد منك الجد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد السلام عليه الصلاة والسلام، ثبت بعضهم من حديث المغيرة وبعضهم من حديث ابن الزبير وبعضهم من حديث ثوبان وبعضهم من حديث عائشة. فعلينا معشر المسلمين أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نعجل، الأفضل أن لا نعجل بل نأتي بهذا الذكر بعد السلام، وإن سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 هذا سنة أيضا بعد هذا،

أو بالطاعون أو بالبطن بالإسهال أنه شهيد، المطعون شهيد، المنطول شهيد، وصاحب الغرق شهيد، صاحب الهدم شهيد، ومقتول سبيل الله شهيد، وميت في سبيل الله شهيد، في عدة شهداء آخرين، وهذا من فضل الله جل وعلا، يعني يكون لهم ميزة في الأجر ثواب يزيد، لكن أفضلهم الشهداء في سبيل الله الذين يقتلوا في سبيل الله هم أفضلهم، لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم مرزقون. وأما الشهداء الآخر وغير الشهداء في سبيل الله كالمقتول والمطعون وصاحب الهدم والغرض فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، لا يلحق بهم من يموت بانقلاب السيارات أو باسلام السيارات، فإن هذا يشبه الميت في الهدم ويرجى لهم الشهادة، لكن يغسلون ويصلى عليهم مثل من يموت بالبطن والغرض. نعم. الرسالة التالية وصلت من المستمع الذي رمز إلى اسمه واو يا عين من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل الاستماع إلى المسلسلات والأفلام والغناء التي تذاع من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا في التفصيل، إذا كانت المسلسلات وما يذاع غيرها من في فيديو أو غيره سليمة تشرح أمرا ينفع الناس في الدين والدنيا، كأن تذكر تاريخ غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ عمل إسلامي أو تراجم إسلامية أو تذكر شيئا من المصانع النافعة للمسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وهكذا الفيديو الذي سجل شيئا نافع للمسلمين